بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. إذن السترة على كم أقسام؟ ثلاثة: سترة المصلي أي عند صلاته، ثانيا سترة المتخلي يعني قاضي الحاجة يستر نفسه إذا كان في الخلاء في الفضاء، ما الذي يستر، كم المقدار وكم عرض السترة وكم طولها، والثالث سترة الجوار بينك وبين جارك بيت أو هو بيته أعلى أو سطحكم واحد وتريدون أن تجعلوا فاصلا، كم مقداره؟ ذراع، متر، أكثر، لأن المقصود بسترة الجوار عدم المشارفة والنظر، فما يكفي فيها لا ذراع ولا ثلاثة، لا بد أن تكون مرتفعة تمنع النظر، ما ينظر إلى أسفل. فإذا كان الجار بيته دور والجار الثاني بيته مكون من ثلاثة طوابق وعنده نوافذ، النوافذ هذه لا تمنع المشارفة، فحينئذ لا بد من رفع النوافذ تكون على مستوى الرأس، على مستوى الرأس، من أجل أن الجار ما ينظر إلى عورة جاره، لا سيما في الأماكن التي تحتاج العوائل أن يخرجوا في أيام الحر، أن يصعدوا إلى السطح لنشر الثياب ونحو ذلك، ما يأتي يقول لك أنا بيتي وأنا حر، لا، هذا جار لك والجار له حق والضرر يزال، فلا بد من سترة تمنع المشارفة، إن كان سطحا لا بد من جدار، وإن كانت نوافذ لا بد أن ترفع النوافذ بحيث تمنع المشارفة والنظر. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن السترة كم قسم يا أخانا محمد؟ الأول، ثاني، المتوضأ، ليش ما لكم دخل تقولون المتخلي؟ ايش دخلكم؟ المتخلي. الثالث سترة الجوار. طيب المصلي من هو؟ من هو يا اخانا ريان؟ المفترض، المتنفل، جميع المصلين حتى في الجنازة؟ في الجنازة ما في سترة، وضح. يعني الميت هو السترة، من أراد أن يمر خلفه يمر. محمد بن علي في الجنازة يعني ما عاد يحتاج سترة ولا شيء، النعش يكفي. طيب الميت في الأرض ما فيش نعش مثل الذي في بلادنا، وما ادري كيف النعش عندكم هنا، في الصندوق ولا خشبها بس ويجلس فوقها بس، ما فيش لها جوانب لا للرجال ولا للنساء، سرير بدون جوانب مع جوانب. محمد علي يقول ما في جوانب، ها ما في جوانب. طيب على كل حال اذا لم يكن هناك جوانب لا بد من سترة، لا بد من سترة، ها؟ ليش؟ لا يعني الجنازة النعش الذي فيه جوانب أفضل، لا سيما إذا كان الميت امرأة، لا سيما إذا كان الميت امرأة. وأيضا ربما مع السرعة بعض الناس واحد طويل واحد قصير، لو سقط الميت يسقط الميت، فالجوانب هذه تضبط يضعون سترة من لا بعد خلف الجنازة، خلف الجنازة خلفها مباشرة يضعون أي شيء ساتر. طيب في الفريضة والنافلة، إلا أن الجماعة سترتهم سترة إمامهم، وقيل إن الإمام هو سترة لمن خلفه، والصحيح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأما من كان في فضاء أو غيره فلا بد من السترة. والسترة أقلها كم من حيث الارتفاع؟ مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل قدرها العلماء بثلثي ذراع. إيش مؤخرة الرحل؟ يعني الجمل يكون على ظهره رحل يجلس عليه الراكب، العادة أنهم يضعون خشبة في الخلف من أن تستند إليها، من الأرض إلى الخشبة هذه قدر ثلثي ذراع، يعني قدر هذا، هذا مقدار الذي يكون على هكذا على ظهر الجمل، وهنا كالخشبة التي يستند إليها الراكب، لأنه مع المسافة الطويلة ما تستند يتعب، وربما نام سقط، لأنه بعضهم قد يكون سمين ينام له يمين ولا شمال، ودعناه الله تردى من شاهق من ظهر الجمل، مسافة مرتفعة. على كل حال السترة على ثلاثة أقسام، سترة المصلي، والثانية أصيل سترة يا أصل مالك سترة المصلي، وسترة المتخلي قاضي الحاجة، وسترة الجوار، ثلاثة أقسام احفظها، هذه أقسام سترة. طيب سترة المتخلي عند قضاء الحاجة كم مقدارها؟ سيأتي معنا. قيل ما يستر القبل والدبر، دون الفخذين، أيهما أرفع في القبل والدبر ولا الفخذ؟ يقول القبل والدبر، أيهما أرفع؟ ها؟ المتخلي إيش يعني يتخلوا واقف؟ ها؟ الفخذ عند الجلوس الفخذ سيكون أرفع، وأنت جالس تقضي حاجتك فكر كيف تجلس، سيكون الفخذ أرفع. فحينئذ هل المطلوب فقط ستر القبل والدبر، أم القبل والدبر مع الفخذ؟ مع الفخذ على اعتبار أن الفخذ إيش؟ عورة، لأن العلماء يقولون العورة قسمان، مغلظة وهي القبل والدبر، ومخففة ما بين القبل والدبر إلى الركبة، يعني الفخذ، الفخذ والركبة، السرة ما بين السرة والركبة عورة، لكنها عورة مخففة ما عدا القبل والدبر وما حولهما، فهذه عورة مغلظة، هذه عورة مغلظة. فهذا فيما يتعلق بسترة المتخلي. وينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة السترة لو خفت أو صغرت هل يستقبل الناس بقبله أم بدبره، بظهره أم بوجهه، أيهما أهون؟ الشافعي يقولون بظهره، نعم هو كذلك، لأنه أهون، أهون من الفرج في حق الرجل والمرأة، الظهر، الظهر غاية ما سيظهر الإليتان وأسفل الظهر، بخلاف المواجهة سيظهر الفرج، سيظهر الفرج حتى لو كان هناك سترة، فما يكون من الناس يجعلهم من وراء ظهرك. وهذه عادة الناس عند قضاء الحاجة، أي واحد يريد يقضي حاجة أمامه جدار ولا شيء سيجعل ظهره للناس ويجعل عورته من جهة الجدار. طيب إذن يقول رحمه الله تعالى، قال ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى، يعني تركز، المهم أن المطلوب من حيث الارتفاع قدر ثلثي ذراع، ثلثي ذراع إلى هنا، يعني علبة الشملان تصل ثلثي ذراع ولا أقل؟ أنا أظنها أقل، يعني علبة الشمل أنا أقل منهم. صحيح بكر؟ ها إيش الكبير علبة الشمل ولا يدي؟ يا بكر علبة الشمل الصغيرة دور الكبير علبة الشمل هذه سترة وزيادة الصغيرة سترة. يا بكر كيف تفعل؟ إيش الدليل يا بكر؟ وهنا إيش الدليل؟ أن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وما كانش في عندهم شملان يا بكر، هو قال مثل مؤخرة الرحل ونحن نقدرها ونحن نقدرها. أخونا بكر إذن لابد أن نعطيهم واحدة من نوادرك. أخونا بكر قبل نحو 3 سنوات يعني عاد كان أصغر قريب 3 سنوات جاء رمضان، طبعا بيتهم بينه وبين المركز هناك في المركز في بعدان مثل بيت الأخ سليمان إلى هنا أو أقرب. جاء رمضان وهو يفطر ما يصوم، الأخوة يقولون له ليش تفطر؟ قال أنا مسافر. قال كيف مسافر؟ قال أمي ترسلني المركز كل شوية ترسلني المركز، أنا مسافر من البيت إلى المركز ولذلك أفطر في رمضان بعذر السفر. هيا انتبه يا علبة شملان. فالمهم أن مؤخرة الرحل قدرها قدرها العلماء بنحو 3/4 بنحو 3/4 هذا من حيث الارتفاع. من حيث العرض مثل الحربة العصا يعني ولو مثل باكورة العصا الذي يتكئ عليها الكبير السن ونحو ذلك كافية من حيث العرض. من حيث العرض لا يشترط أن تكون عريضة يعني شبر مثلا ما يشترط، لكن المطلوب الارتفاع ولا بأس جدار كثيب تراب شجرة كرسي طاولة ونحو ذلك ونحو ذلك. حصل مرة سؤال كنا مع الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا الوادعي في الوادي وجاء ضيوف قالوا يا شيخ السيارة أحيانا نصلي ما بين الكفرات في الوسط هو كافي أم لا؟ في البيت أحيانا يكون عندك سرير رجل هنا ورجل هنا في الوسط ما فيش. ما أذكر إيش كان الجواب، لا أذكر ماذا كان الجواب، هل كان أنه يكفي أو لا، لكن أذكر السؤال ونسيت الجواب الذي هو الأهم. فعلى كل حال هذا القسم الثاني من أقسام السترة، إيش الجواب الله أعلم. طيب يقول وسترة الجوار. طيب قال أما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله يعني أسافله عند الجلوس لقضاء الحاجة، ليس المقصود أسافله عند أن يكون قائما، أسافله عند الجلوس لقضاء الحاجة تستره من النظر النظر الناس إلى عورته. قال فلا بد أن تستر أسافل عورته الفاحشة، الفاحشة التي هي القبل والدبر. لماذا قال الفاحشة؟ لإخراج العورة غير الفاحشة، الفخذ السرة وما حول السرة أعالي الإليتين. قال وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بالنظر يشرف فيطلع على جيرانه بين الجيران وهي على الأعلى من الجارين، يعني ما يأتي الجار الأعلى يقول للأسفل يا أخي صلح لك جدار من أجل تستر أهلك. طيب كم يحتاج له جدار وأنت في الدور الثاني ولا الثالث؟ يأتي يقول له افعل لك جدار، افعل لك ساتر ولو هنجر، ولو هنجر من أجل ألا ينظر إليك أحد. يا أخي أنا بيتي أنا ما أستطيع. لا تستطيع، أنت في النوافذ ارفعها، ارفع النوافذ بحيث أنه لا يكون هناك نظر. إذا احتيج القسم الأسفل يكون ثلج زجاج من الذي يمنع النظر، أما العكس لا، العكس لا، العكس ينظر من ورائه أو يرفع النافذة بحيث أنه لا يمكنه النظر. إذا كان سطح لابد أن يفعل جدارا يمنع المشارفة إلى أسفل، لئلا يطلع على عورة جاره. قال: وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. استويا يعني كل واحد بيته دور، وكل واحد يريد ينام في السطح، كل واحد عنده زوجة أو بنات ينشرن الثياب في السطح، وحينئذ قد يحتاج الرجل أن يصعد إلى السطح، فما العمل؟ يفعلون سترة بينهما مشتركة، يبنيانها جميعا، يبنيانها جميعا، سترة تفصل ما بينهما، فحينئذ يعني يحصل المطلوب. بالذات مثل هذه البلاد، الناس في مثل هذه الأيام، في غير هذه الأيام، الذي عنده سطح نومه في السطح هو الأريح له. أنت في السطح لا تحتاج مروحة ولا مكيف ولا شيء، تحتاج بطانية، وأيضا السطح بعيد من الهوام، مش مثل لو كان معك حوش في الأرض ممكن تأتي ما تأتي من الهوام، أنت في السطح مستريح من هذا كله، فينام في السطح. جاره الذي بجواره لابد أن يكون بينهم ساتر، لابد أن يكون بينهم ساتر، عدة بيوت، فربما الواحد يتكشف على مجموعة، فلا بد أن يكون هناك ساتر، ويستطيع أن ينام في الليل، يصعد هو وأهله وأولاده ينامون في السطح على الهواء الطبيعي، والليل ليس فيه غبار حتى في موسم الغبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة التي قالت: زوجي كليل تهامة لا مخافة ولا سآمة. ولا مخافة إذا كان فوق، إذا كان تحت ربما يأتي بعض الأشياء. على كل حال، فالسترة على هذه الأقسام الثلاثة، وهذا هو المطلوب. هل يجوز صلاة القيام من المصحف أو الجوال لمن لا يحفظ؟ الله تعالى يقول: وما أنا من المتكلفين، اقرب ما معك، كرر ما معك ولو جزء. وهذا يحملك على أن تحفظ، لكن لو قلنا من الجوال ما عاد يحفظ، لو قلنا من المصحف ما سيحفظ، لكن اقرأ بما معك، إذا أردت أن تطول فاحفظ. إيش الذي يضرك في اليوم تحفظ صفحة؟ ما يأتي آخر الأسبوع إلا ومعك 3-4 أوراق تقوم بها، في الأسبوع الثاني كذلك، في الثالث، في الرابع. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيراً.